لا بغلام اسمه يحيى

فخرج على قومه من المحراب فأوحى مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Oh, فَأَنْتَ Yeah. صدق الله.